ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. عساك طيب إن شاء الله. الحمد لله ولله الحمد. عندي أسئلة الله. نعم. ينفع بك لسان المسلمين إن شاء الله. بارك الله فيك. هل يجوز زكاة الذهب تعطيني المرأة وعندي ديون أنا عندي؟ يعني هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها؟ فهمت؟ السؤال. إيوه. هل يجوز أن تعطي المرأة زوجها من زكاتها؟ هذا سؤالك. إيوه الزوجة زكاة الذهب. هي ما خالف زكاة الذهب أو المال. إيوه. نعم يجوز للمرأة أن تقضي دين زوجها من زكاتها عن الذهب أو عن أي مال آخر. وحتى لو كان أخوي أو حتى الأخ حتى العم.